بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء في حديث جبريل الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدة أمور، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. ولما سأله عن الإسلام أجابه بقوله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذان الحديثان يدلان على أن الإسلام بني على خمسة أسس وخمسة أركان، هما الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين الحنيف. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن الإسلام بني عليها، أن الإسلام بني عليها، يعني أن هذه بمثابة الأسس والقواعد التي يكون عليها الدين الحنيف، وهي أهم أركان الإسلام، وهي أهم أمور الإسلام، وهي أركانه وأهم أموره وما جاء به الإسلام. والركن الأول من هذه الأركان الخمسة الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهذا الركن هو الركن الأكيم والأساس المتين الذي يبنى عليه غيره، تبنى عليه بقية الأركان، ويبنى عليه كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. فلا ينفع أي إنسان عمله إلا إذا كان خالصا لله ومبنيا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله المراد بها أن يفرد الله بالعبادة، وأن يخص بالعبادة، وأن تكون العبادة خالصة له لا شريكة لغيره فيها، فهو الإله الحق الذي لا تكون العبودية إلا له، وكل من سواه من الآلهة فهو باطل، فلا يتقرب إلى الله، فلا يتقرب بعمل من الأعمال إلا إلى الله. وإذا تقرب له غير الله فإنه من صرف حق الله إلى غير الله، وعمله مردود عليه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفار لا تنفعهم أعمالهم، لا تنفعهم، ينفعهم الإحسان، وينفعهم يعني بذل الأموال في أمور طيبة، لا تنفع، لأنها لم تبنى على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة. شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة بأن الله هو الحق الإله المعبود الذي لا تكون العبادة إلا له. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، هي كلمة التوحيد التي بها المدخل وبها المخرج. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان يطوف في الناس ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وذلك أن لا إله إلا الله فيها إخلاص العبادة لله، وهي مكونة من ركنين. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله مكونة من ركنين: نفي عام وإثبات خاص. نفي عام في أولها وهو لا إله، ونفي خاص في آخرها وهو إلا الله. والمعنى نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله وحده، نفي العبادة عن كل ما سوى الله بقول لا إله، وإثباتها لله وحده بقول إلا الله. فكل أنواع العبادة لا يجب أن تكون لله وحده لا شركة لغيره فيها، وإن جعل مع الله شريك في العبادة فإن العمل مردود على صاحبه ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فشهادة فلا إله إلا الله مكونة من ركنين، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ولا إله نافية للجنس وخبرها حق، لا إله حق إلا الله، هذا هو الخبر الصحيح، تقدير الخبر الصحيح أن يقال حق، ولا يقال لا إله موجود، لأن الآلهة من غير الله موجودة ولكنها باطلة، لكن إذا قيل حق صارت العبادة حق لله وحده، ولا حق لغيره فيها ولا شركة لغيره فيها. التعبير الصحيح أن يقال لا إله حق إلا الله، ولا يصلح أن يقال لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة مع الله موجودة، لأن الوجود فيه خالق ومخلوق. ومن الآلهة ما هو مخلوق مما يعبده بعض الناس أو كثير من الناس يعبدون غير الله ويعبدون مخلوقا مثلهم، كان عدما فأوجده الله، ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يعبدون مع الله غيره فقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعبد المخلوق المخلوق؟ العبادة للخالق، أما مخلوق مثلك كان عدما فأوجده الله كيف يليق بإنسان عاقل أن يدعوه مع الله وأن يصرف له حق الله؟ فالدعاء والاستغاثة والتوكل والرجاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة يجب أن تكون لله وحده وأن لا يكون لغيره فيها شيء. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني مخلوقون، كما أنكم مخلوقون الله خلقهم فكيف تعبدون من كان مثلكم؟ إنما العبادة للخالق لا تكون للمخلوق، الله تعالى هو المختص بالعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وإن وجد معبودون مع الله فهم آلهة باطلة وعبادتهم باطلة، لأنها عبادة لمن لا يستحق العبادة، بل العبادة هي حق الله الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالعبادة له ولا تكون لغيره، إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من ركعة الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين بأحد سواك، والله تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن تكون العبادة له. وشهادة أن محمد رسول الله تعني اتباعه والاستسلام والانقياد لما جاء به، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا تكون بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون بالسنن وتكون بالشرع وتكون وفقا لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كل عمل يتقلب به إلى الله لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، أحدهما أن يكون خالصا لله، والثاني يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإخلاص والمتابعة، والإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده. وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل لا ينفع صاحبه إلا أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل مردود على صاحبه. إن كان العمل خالصا لله ويتقرب به إلى الله وحده ولا يشرك مع الله به غيره، ولكنه مبنيا على بدعة ولم يبنى على سنة، لم يبنى على سنة ولم يبنى على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان العمل وفقا للسنة ولكن أشرك مع الله غيره رد بفقد الإخلاص. والله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي الكفار، فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لابد أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد أحد الشرطين رد العمل. إن فقد الإخلاص ووجدت المتابعة رد العمل لفقد الإخلاص، وإن فقدت المتابعة رد العمل، لأنه وإن كان خالصا لله فالله لا يتقرب إليه بالبدع وبأن يعبد الإنسان ربه بشيء ما شرعه الله، بل تكون العبادة في شيء شرعه الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يمكن أن يستهون البدع والأمور التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، فيقول: أنا قصدي طيب، أنا ما أردت إلا الخير، يعني هذا العمل الذي أعمله وإن كان ما جاءت به السنة لكن أنا قصدي طيب، أنا أريد الخير، العمل لله وقصدي طيب. يقال: لا بد مع حسن القصد من الموافقة للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يستهوي الإنسان البدع والتي ليس لها أساس في الدين ويقول: أنا قصدي طيب، وإن كان ما جاء بها سنة أنا أريد الخير. نعم، إرادة الخير تكون بموافقة السنة وبمتابعة السنة، هذه إرادة الخير تكون بهذه الطريقة، لا تكون بأن الإنسان يتعبد الله بشيء لا أساس له في الكتاب والسنة. وإنما لابد من أن يكون المتقرب به إلى الله مع كونه خالصا لله أن يكون جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون العمل نافعا صالحا مقبولا عند الله، لأن توفر فيه شرطان. مما يبين أن العمل إذا لم يكن موافقا للسنة وإن كان قصد صاحبه حسنا لا ينفع ما جاء في سنن الدارمي عن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه أنه ناس متجمعين في المسجد ومعهم حصى، كل واحد معه مجموعة من الحصى، وفيهم رجل في الحلقة يقول: سبحوا 100 يروحون يعدون سبحان الله سبحانه ويعدون حصى حتى يغلقوا 100. فإذا انتهوا منها قال هللوا 100 راحوا يعدوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كل واحد يعد 100 مرة 100 حصات، ثم كبروا 100 الله أكبر ويعدون 100 مرة سبحان الله أكبر 100 مرة على ديد الحصى. فجاءهم عبد الله بن مسعود وقف على رؤوسهم وقال ما هذا يا هؤلاء إيش هذا؟ قالوا حصى نعد به التسبيح يا أبا عبد الرحمن، كنية بن مسعود أبو عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين ما في ثالث، إما أنكم أحسن من الصحابة، الصحابة ما فعلوا هذا، إذن معناه أنكم تكونوا أحسن منهم، فإما أن تكونوا أحسن منهم وإما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلالة، إما هذه وإما هذه. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. الخير يصاب بالسنة، يصاب باتباع السنة، يصاب بقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يصاب بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ويكون بقوله بالأخذ بقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بهذا يصاب الخير، يصاب الحق، ويكون الإنسان يصيب السنة، ويكون عمله على أساس بين وعلى هدى وعلى صراط مستقيم. فأنكر عليهم هذا العمل، لأن هذا العمل ما كان الصحابة يفعلونه، والصحابة هم أسبق الناس إلى كل خير، لو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مما يبين أيضا أن العمل إذا وقع طبقا غير مطابق للسنة لا يعتبر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن الأضاحي تذبح بعد صلاة العيد، وكان أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وذبح أضحيته قبل الصلاة، قصده طيب. ما هو قصده؟ يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جاءوا من المصلى وإذا أضحيته قد نضج لحمها فتكون أول ما يؤكل، قصد طيب، ذبح قبل الصلاة من أجل أن يطبخ لحم أضحيته، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صلاة العيد تكون ذبيحته وأضحيته أول شيء يؤكل، هذا قصد طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأنه ذبح قبل الصلاة ماذا قال له؟ قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، ما هي بضعية، لأنها ما وقعت في وقتها وفي زمنها، بل وقعت قبل وقتها، شاتك شات لحم. إيش معنى شات لحم؟ يعني ما هي بضعية، مثل الشات اللي تذبح في كل وقت، الناس يأكلون لحم، يأكلون اللحم في كل وقت من السنة، يقال شات لحم. إذا ذبح الناس في محرم وصفر وربيع ورمضان وشوال وجميع شهور السنة هذه قالها شات لحم، يعني لحم يؤكل. أما الأضاحي فإنها تكون في وقتها يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ليلا ونهارا، هذا هو وقت الذبح، هذا هو وقت الذبح. فلو تأخرت يعني فلو تقدمت عن وقتها مثل ما حصل لهذا الصحابي قبل الصلاة فإنها لا تعتبر، لأن الذبح في وقته والأضاحي والهدايا تكون في وقتها. من ذبح قبل الصلاة وضحيته فشاته شاة لحم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع طبقا للسنة، ولا يكفي كون قصد صاحبه حسنا، لأنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة. فما يكفي أن الإنسان يأتي ببدعة أو يأتي بأمر خلاف السنة يقول قصدي طيب وأنا ما أردت إلا الخير، لا بد مع حسن هذا القصد أن يكون العمل وفقا للسنة، وأن يكون وفقا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا إله إلا الله هي البداية وهي النهاية، هي البداية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول ما بعث الله كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي المدخل وهي البداية وهي الأساس، وهي التي يخرج الإنسان بها من الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي المبتدأ والمنتهى، هي البداية والنهاية، هي المدخل والمخرج، هي المدخل في هذا الدين والمخرج من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة. وعلى هذا فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا بد من هذا. وعلى هذا كما قلت لا بد من أمرين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه المتابعة. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل إنسان أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والده والناس أجمعين. فلا يجوز الإنسان يأتي الإنسان ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان يقول أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل وأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن تكون القربة لله، والشيء الذي يعني يكون فيه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون وفقا لهديه وأن يكون وفقا لسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا بد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لا بد من هذا، لأن الله عز وجل ساق للمسلمين على يديه نعمة لا يمثلها نعمة، وهي الهداية للإسلام. أعظم النعم وأجل النعم الهداية للصراط المستقيم. ولهذا كل مسلم يصلي يقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو ما كان على الكتاب والسنة، الصراط المستقيم هو الذي فيه اتباع الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يعني اتباع الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ ما جاء في الكتاب والسنة، ما أمر الله به ورسوله. وشهادة أن محمد رسول الله تعني محبته محبة تفوق النفس والمال والنفس والوالد والولد والناس أجمعين، وتعني امتثال أوامره التي جاء بها من عند الله سواء في الكتاب والسنة، وتعني الانتهاء عن النواهي التي جاء بها عن الله في الكتاب والسنة، وتعني تصديق الأخبار التي أخبر بها والتي جاء في الكتاب والسنة، وتعني أن تكون العبادة لله مبنية على السنة لا على البدع والمحدثات، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن تكون العبادة لله وفقا لما جاء به رسول الله، لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد من إخلاص العبادة لله وحده ولا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله وحده معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم معنى أشهد أن محمد رسول الله. إذن لا بد من الإخلاص والمتابعة، وإلا رد العمل على صاحبه. وبعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الإنس والجن مكلفون باتباعه، ومن لم يؤمن به فإنه من أهل النار ولا سبيل له إلى الجنة. من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به من الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة فليس أمامه إلا النار والخلود فيها، لأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس إلى الثقلين ليست لأحد دون أحد وليست لقوم دون قوم، وإنما هي لكل الجن والإنس لكل الثقلين، مكلفون باتباع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بعيسى وموسى وسائر الرسل، لأن الكفر بواحد كفر بالجميع. ولهذا لما ذكر الله قوم نوح وذكر كفرهم وأنهم كذبوا المرسلين، مع أن رسولهم أول رسول أرسل على الأرض بعد وجود الشرك، وجد الشرك في قوم نوح، قبل ذلك الناس على التوحيد وعلى الفطرة، فكذبه قومه، فقال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم هم أول الأمم التي كذبت الرسل، لكن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل، لأنهم لما كذبوا نوحا هم مكذبون الرسل كلهم. فكذلك الذي يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يقول أنه رسول العرب خاصة ولا يؤمن به فإنه كافر بالرسل جميعا، كافر بالرسل جميعا، لأن الكفر بواحد منهم كفر بالجميع، كفر بجميعهم. فلا بد من لابد لكل أحد من الإنس والجن من حين بعث الله إلى قيام الساعة أن يدخل في هذا الدين الحنيف. ولا ينفع النصارى أن يقولوا هم أتباع عيسى واليهود أتباع موسى وهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، لأن دعوته موجهة إلى كل البشر وكل الجن. فلا ينفع اليهود أن يقول أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة، موجه إليهم الدعوة ومطلوب منهم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأمة الإجابة هم الذين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ودخلوا في الدين الحنيف واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أمة إجابة. إذن أمة دعوة يدخل تحتها الإنس والجن من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأمة إجابة يدخل تحتها من دخل في هذا الدين الحنيف وأجاب هذه الدعوة واستسلم وانقاد لله وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فيدخل فيها اليهود والنصارى وكل البشر من أنواع الكفرة، كلهم مدعوون إلى هذا الدين الحنيف، ومن لم يؤمن به ليس أمامه إلا النار، إلا دخول النار والخلود فيها أبدا الأبد إلى غير نهاية. فهذا يبين لنا أهمية يعني التوحيد وأهمية العبادة وأهمية الاتيان بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله بعد أن بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشهد أن محمد رسول الله فإنه من أهل النار وليس أمامه إلا النار، لأن شهادة لا إله إلا الله لا بد معها من شهادة أن محمد رسول الله، شهادتان متلازمتان مثل تلازم الإخلاص والمتابعة. قلنا إن العمل لا ينفع إذا كان خالصا ووفقا للسنة، هذا هو معنى أشهد لا إله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن أشهد لا إله يعني الإخلاص وأشهد أن محمد رسول الله يعني متابعة، فالشهادتان متلازمتان ولا تنفع إحداهما دون الأخرى، بل لابد من الجمع بينهما. ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإنه مكذب بجميع الرسل وليس أمامه إلا النار والعياذ بالله. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتان متلازمتان هما يكون بهما الدخول بالإسلام وبهما الخروج من الدنيا، فهما المدخل والمخرج. ولهذا كما قلت المفتاح لا إله إلا الله والنهاية لا إله إلا الله. المفتاح قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والنهاية من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. في الدرس القادم إن شاء الله أتكلم على الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وأسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ووفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، وأن يوفق الحجاج لأداء حجهم وعلى الوجه الذي يرضيه، وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل نستطيع أن نقول ببدعية السبحة بدليل الحديث الذي ذكرتموه عن عبد الله بن مسعود؟ بعض أهل العلم قال بأنها بدعة، وأقل أحوالها أن يقال إنها خلاف الأولى، وفي السبحة مع كونه ليس له أساس في عد التسبيح كما أن الحصى ليس له أساس فالسبحة من جنس الحصى، بالإضافة إلى فيها من المحاذير، بالإضافة إلى هذا أن من يستعمل السبحة يمكن بعض الناس أنه يحركها كذا والناس يحمدونه يقولوا ما شاء الله يسبح دائم يسبح وهو بيسبح كذا يعني لاهي ساهي، فيكون يدخل تحت قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذه محاذير السبحة. وبعضها قال منها من البدع، والإنسان لا شك أنه يبتعد عنها ويتركها ويسبح الله بأصابعه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يعقد التسبيح بأصابعه، ما كان يعقده بسبحة ولا حصى ولا غير ذلك. وكذلك أصحابه الكرام ما كانوا يعدون بالحصى وبالتسبيح، وسبحة هذه جاءت متأخرة، لكن الحصى هو اللي موجود من قبل وهو من جنس السبحة. يقول هل ترد صلاة من كان يتلفظ بنيته عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ ما يقال ترد صلاة، يعني قوله هذا مردود، هذا مردود عليه، لكن الصلاة تصح، ولكن من فعل شيئا على خلاف السنة يأثم، وأما الصلاة صحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هل يراد بها هنا أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ لا، أمة الإجابة. الفرق المتعددة التي جاءت في هذا الحديث هم أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يعني أمم لا يحصيهم إلا الله، وفيهم يعني أنواع الكفرة، والحديث جاء بتفرق اليهود ثم تفرق النصارى ثم تفرق هذه الأمة، فإذا التفرق الذي جاء في الحديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ رسول الله قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا وأتباعي، هؤلاء أمة إجابة، ولكنهم يعني عندهم مخالفات وعندهم معاصي وعندهم بدع، أمرهم إلى الله عز وجل، من شاء من تجاوز الله عنه فإنه يسلم من تبعتها، ومن لم يتجاوز الله عنه فإنه يعذب ولكنه لا يخلد في النار. البدع التي هي لا تصل إلى الشرك وليست من قبيل الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها وتجاوز عنه وإن شاء عذبه. فالفرق 73 هؤلاء هم من أمة الإجابة، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن عندهم بدع ومعاصي. يقول ما رأي الدين في الطرق الصوفية ومن يتبعها وهم يستغيثون بالموتى ويطوفون بالقبور، هل هذا العمل منهم شرك أكبر أم أصغر؟ الاستغاثة بالأموات ودعائهم وطلب الحاجات منهم من أي من حصل منه فهو شرك بالله عز وجل، سواء كان ينتسب للصوفية أو ما ينتسب للصوفية. يعني إذا كان يعني من أعمال الصوفية أو بعض الصوفية الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله فهذا شرك بالله، سواء كان الذي فعله يعني من الصوفية أو من غير الصوفية، لأن الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله هذا شرك بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، العبادة يجب أن تكون خالصة لله لا شركة لغيره فيها. فالأمر يرجع إلى هذا الذي يحصل من الصوفية ومن غيرهم من البدع، إن كان يصل إلى حد الشرك فهذا ذنب لا يغفر، وإن كان شيئا دون الشرك فهذه من البدع. يقول كذلك هم يدعون أن مشايخهم يعلمون الغيب. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يقول أنه لا يعلم الغيب، فكيف الدجاجلة في آخر الزمن يعلمون الغيب؟ والرسول أمره الله بأن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب. وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الملائكة ولا الجن ولا الإنس، الله مختص بعلم الغيب، ولا أحد يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولم يطيع الله عز وجل على كل الغيب الذي يعلمه، بل من الغيب لا يعلمه إلا الله، ولم يعلمه لا يعلم جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل الذي هو الرسول الملكي ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الرسول البشري لا يعلم متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة لا يعلمه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب، وهذا من الغيب. فكيف يقال إن بعض الناس يعلمون الغيب؟ الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الجن ولا الإنس ولا الملائكة. الملائكة سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا، يعني ما عندهم علم إلا ما علمهم الله، والله ما علم الغيوب كلها لأحد من الناس، لا من الملائكة ولا من غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر أمره الله بأن يقول قل إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن ولا أعلم الغيب. أمر الله نبيه أن يقول هذا الكلام، أن يقول للناس هذا الكلام، ولا أعلم الغيب. وكذلك الجن أيضا ما أعلم الغيب. قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا. الجن لا يعلم الغيب، والملائكة لا تعلم الغيب، والبشر لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أمور وقائع ما كان يعلم الغيب فيها. قضية الإفك التي حصلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، الرسول ما كان يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب من حين ما قيل أن عائشة رضي الله عنها حصل منها كذا وكذا يقول خلاص هذا مو صحيح، أنا أعلم الغيب، ما حصل من هذا الشيء. جلس مهموم متأثر لهذا الكلام الذي قيل في زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها حتى نزلت براءاتها من الله عز وجل في آيات تتلى. لو كان يعلم الغيب علم أن عائشة بريئة من أول أمر، وما اهتم واغتم وحزن وتألم وتأثر ويعني تركها وهجرها وقال اذهبي لأهلك تجلس عند أهلها. لو كان يعلم الغيب ما حصل لي من هذا. كذلك لما كانوا في سفر وكان أرادوا أن يرتحلوا، فعائشة رضي الله عنها فقدت عقدا لها عقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر الناس بأن يبقوا يبحثون عن العقد، فبحثوا ولم يجدوه، تعبوا في البحث حتى جاء وقت الصلاة وما عندهم ما يتوضؤون، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا بالتيمم. ثم لما ارتحلوا وثار البعير وإذا العقد تحته، العقد تحت البعير اللي تركب عليه عائشة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مجرد ما قالوا له ان ان ان العقد ضاع يقول تحت البعير اخرجوهم تحت البعير. لا يعلم الغيب الا الله، والله امر نبيه يقول انه لا يعلم الغيب، وهو نفسه لما ساله جبريل عن الساعه قال ما المسؤول باعلم من السائل، يعني انا لا اعلم وانت لا تعلم. فكيف يقال ان فيه اناس يعلمون الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هؤلاء مهم في الأرض اللي يدعون الغيب ويقولون ما يدعون الغيب، ليسوا من أهل الأرض؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول هل من الطريقة الصحيحة في دعوة أهل القبور والأضرحة أن يدعون أولا إلى الاهتمام بالصلاة لترقى قلوبهم ثم بعد ذلك يدعون إلى التوحيد؟ لا ليس كذلك، يعني ينقذون في الأول من العمى والضلالة الذي يعني هو الأساس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن رسم له الخطة التي يسير في الدعوة إلى الله عز وجل فيها، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول التوحيد، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، تعلمه الصلاة ثم يموت على شركه، تعلمه الصلاة وتريه الصلاة وتخليه يشرك على ما هو عليه ويعيش مدة يشرك وبعدين تقول يعني خلاص ننتقل، يمكن يموت قبل ما يصل إلى هذا. يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بينما أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فالصلاة يدعى إليها بعد التوحيد ولا يدعى إليها قبل التوحيد، لأن الإنسان لو صلى وهو مشرك عمله مردود. كيف نتعامل مع أهل البدع؟ انصحهم وادعهم واحرص على هدايتهم واسعى إلى ما فيه خروجهم من الظلمات إلى النور، وذلك بالإيضاح والبيان والحرص على الهداية وتنبيههم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يكونوا متبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرص الإنسان مع في هذا أن يأتي بالآيات والأحاديث، لأن الكلام بالآيات والأحاديث هذا هو الذي فيه الحق. الإنسان إذا جاء وقال هذا ما يصلح، هذا كذا كذا، بدون ما يأتي بدليل ما ينفع، ينفعه الدليل. ما الدليل على تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعلم دليلا خاصا يخص قبره صلى الله عليه وسلم بالزيارة، لم يأتي شيء يخص زيارة قبره، ولكن الحديث العامة التي زيارة القبور يدخل فيها قبره صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى أعطاه شيء ما أعطاه غيره، وهو أن كل من صلى وسلم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه في أي مكان من الأرض فالملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني ما يكون السلام عليه والصلاة عليه عند القبر بل يكون في كل مكان، ولهذا ولا تجعلوا قبري عيدا. ثم بين البديل فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فالملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد في كل مكان. والحديث الثاني يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الأحاديث التي فيها من حج ولم يزرني فقد جفاني أو أحاديث يعني بهذا المعنى، فكلها لم يثبت منها شيء، ومنها ما هو باطل ومنها ما هو ضعيف جدا، ولم يأتي منها شيء بطريق صحيح، ولكن الأدلة العامة لزيارة القبور يدخل فيها قبر صلى الله عليه وسلم. يقول فهمت من إجابتكم على سؤال حول الاستخارة بأنها لا تشرع لمن أراد الإقدام على نكاح امرأة. لا ما أجبت على هذا، هذا غير جواب، أنا جواب في تفصيل. قلت إن الاستخارة على الزواج كل إنسان يزوج ولا ما يزوج ما يستخير، بل يزوج على طول ولا يحتاج إلى استخارة، مثل الإنسان يحج ما يستخير هو يحج ولا ما يحج، هذا لا يستخار به ولا يتردد فيه، هذا مطلوب. لكن كونك تزوج على امرأة بعينها هذه اعمل استخارة لها، قد يكون خير وقد يكون شر. أما أصل الزواج هو خير، ما يقال شر. الزواج من حيث هو هذا مطلوب، ولكن ولا يستخار فيه، كما لا يستخار في الحج ولا يستخار بالصدقة. الإنسان يستخير ويصدق بهذا المقدار ولا ما يصدق، لا يصدق أطول دون استخارة، لأن هذه قربة. فالزواج أصل الزواج كون الإنسان يتزوج أو ما يتزوج ما في استخارة، يتزوج. لكن كونه يعني يريد أن يتزوج امرأة يستخير، يقول اللهم إن كنت تعلم زواجي في هذه المرأة خير لي فيسره لي. وأما كونه يقول اللهم إن كنت تعلم أن يتزوج وما يتزوج، الزواج مطلوب ولا يستخير الإنسان فيه. فالجواب الذي أجبته ينبغي أن يفهم ولا يلتبس على أحد أن الزواج لا يستخار فيه هل يتزوج أو ما يتزوج، وإنما يستخار بتعيين الزوجة. أراد أن يخطب زوجة أو أراد يتزوجها يستخير هل يعني يكون في زواجه بها، يمكن إذا ما زوجه فيها يصير الخير في غيره. لكن أصل الزواج من حيث هو ما يستخار فيه، ما يستخير الإنسان أنه يتزوج أو ما يتزوج، بل يستخير الإنسان في تعيين المرأة، لأنها قد يكون زواج فيها خير وقد يكون شر. لكن الزواج خير، ما يقال أن الزواج شر، قد يكون شر الزواج، لا، الزواج هو خير من أصله، ولكن الزوجة قد تكون خيرا وقد تكون شرا، الزوجة المعينة التي يريد أن يتزوج الإنسان. ولهذا الإنسان يسمي حاجته بالاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير لي في ديني ودنياي فيسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني فاصرفه عني واصرف عني. يقول كذلك في درس لسنن ابن ماجه ذكرتم أن الحجامة لا تكون إلا من حاجة، لا أن مجرد فعلها في كل حين يعتبر سنة. والله ما أعلم شيء يدل على أن الإنسان يعني يفعل يحتجم فعلا للسنة. الإنسان الذي يغنيه الله عن الدواء ويغنيه الله عن هذا يعني ما يحتاج إليه، من احتاج إلى الحجامة يحتجم، لأن الحجامة هي استخراج دم يعني ضرر استخراج، ومن عافاه الله عز وجل لم يحتاج إليها يحمد الله على العافية. ما هو الإنسان إذا يعني مات وهو لم يحتجم ترك السنة، يعني ما فعل السنة راح وقد فاتت السنة، لا، السنة هي الحجامة علاج، فمن احتاج للعلاج يعالج، ومن لم يحتاج إليه يحمد الله على العافية. يقول من فاته تكبيرتان أو أكثر من تكبيرات الجنازة مع الإمام، هل يجعل التكبيرة الثالثة والرابعة هي الأولى بالنسبة له أم ماذا؟ معلوم أن ما يدركه مع الإمام هو الأول، فهو إذا كان الأولى إذا كانت الثالثة يعني أنه يمكن يأتي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الفاتحة ويدعو فعل، إن لم يمكن لا هذا ولا هذا يأتي بالدعاء، لأن الدعاء هو المقصود من صلاة الجنازة، ليس المقصود قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة وسيلة، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه حمد الله، ولهذا شرع في صلاة الجنازة قبل الدعاء الصلاة الحمد والصلاة، الحمد والصلاة قبل صلاة قبل الدعاء. لكن إذا راح ما بقي إلا إما تقرأ الفاتحة ولا في دعاء، أو تأتي بالدعاء ولو راحت الفاتحة. الفاتحة وسيلة والدعاء غاية، لأن الفاتحة إنما هي تمهيد وفعل شيء من أسباب قبول الدعاء، فعل شيء قبل الدعاء من أسباب قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع الرجل الذي سأل ولم يحمد الله ويصلي على رسول الله قال عجل هذا، عجل هذا، لأنه سأل الله دون أن يحمد ويسأل. فإذا من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ف فالإنسان يعني إذا فاته إن كان في مجال يقول يقرأ الفاتحة ويقول اللهم صل على محمد ولا لم يكملها ثم يأتي بالدعاء فعل، وإلا فإنه يأتي بالدعاء لأن الدعاء هو المقصود من صلاة الجنازة. يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في ثياب الأصل في لبسها الكفت كلباس يسمى الدراعة يلبسه أهل موريتانيا؟ أنا ما أدري وش المقصود بهذا الشكل. الكفت هذا اللي هو كونه يشمر يشمر ويشمر يعني هذه ثيابه يدخلها ويرفع ثيابه، هذا قال للتشمير يعني كونه يعني يكفت ثيابه يعني يرفعه. وأما كفت الثياب، إيش معنى كفت الثياب؟ إذا كان له حواشي كل الثياب لها حواشي، الثياب لها حواشي، ولكن الكلام شيء يفعله الإنسان، يعني كونه يعني يكفي ثيابه يدخل يعني بدل ما تكون يعني مرسلة هكذا يروح يكفتها يرجعها، أو أنه يرفع ثيابه وأنه يخليها مرسلة يخليها كما هي مرسلة. أنا ما أدري عن الكيفية اللي ذكرها، لكن أنا أقول أن المقصود بذلك يعني شيء يفعله الإنسان، يعني ثوب يفعل الإنسان، يعني هو نفسه يفعل الكف. أما إذا كانت الثياب هي نفسها من أصلها يعني فالثياب كلها لازم فيها من الكف من تحت، وإلا يطلع يعني أطراف الخيوط، لكن كونها تكون مكفوتة هذا الأصل فيها. هو معلوم أن الأكمام في اللبس الموريتاني واسعة، فإذا جاء وقت الصلاة يرفع أطراف الكم لا يفعل على الكف، لا ما يفعل إذا كان أنها هذا المقصود، لا يفعل يتركها مرسلة. إذا كان مقصود الأكمام الواسعة هذه فليس الإنسان يكفتها عند الصلاة وإنما يتركها مرسلة. يقول هناك في بلد عربي توجد حمامات جماعية للرجال، فهل تجوز هذه الحمامات؟ إذا كان فيها تستر وليس فيها يعني كشف عورة والإنسان بحاجة إليها ما في بس. السؤال الثاني يقول لماذا سمي الحجر الأسود؟ ما أدري، ما أتذكر يعني في شيء أنه يعني كان نزل أبيض وأنه يعني سودت في الخطايا بني آدم، بس لا أذكر الآن يعني شيء يعني إيش حكمه، هل هو صحيح أو غير صحيح. يقول هل نستطيع أن نلبس لباس الإحرام من الفندق؟ إينا تستطيع أنك تتهيأ وأنت بالفندق وتغتسل وتتهيأ وتأخذ ما يراد أخذه من قصر الشارب. نعم يمكن الإنسان وهو في الفندق أن يتهيأ للإحرام وأن يستعد له بالاغتسال وقص الشارب وحلق العانة ولتف الإبطين وتقييم الأظفار ويلبس الإزار والرداء، ولكنه لا ينوي ولا يلبي إلا بالميقات. وأما الاستعداد فإنه يكون يمكن يكون في البيت وفي السكن حيث السعة وتوفر الأماكن المناسبة، فيستعد ويتهيأ ويخرج من بيته وقد لبس إزاره ورداءه. فإن كان سيذهب بطريق السيارات، إن أراد أن ينزل في الميقات ويصلي ويحرم بعد الصلاة، وإن أراد أن يحرم وهو بالسكة بالطريق إذا حاد المسجد ينوي، وليس بلازم أنه ينزل. وإن كان ذهابه عن طريق الطائرة فإذا يذهب من بيته بإحرامه، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع وبدأت بالإقلاع ينوي ويلبي، لأن الطائرة تذهب بسرعة والميقات قريب، يعني من حين ما تتحرك الإقلاع ينوي ويلبي. فالاستعداد ممكن ولا بأس به، بل هو من المناسب لأن الناس يكون على سعة وعلى مهل يعني في الاغتسال والتهيؤ، ويلبسون الإزار والرداء ثم يحرمون من الميقات. نعم. يقول توفي والدي في مدينة وأنا في مدينة أخرى، وأحببت أن يدفن في مدينتي، فقلت أوصاني بذلك، وأنا أريد الآن أن أتوب إلى الله، لكن كيف أكفر عن ذنبي؟ على كل هذا كذب، ولا يكفر الكذب إلا التوبة منه، لأن هذا خبر كاذب، والكذب يعني لا يكفره إلا التوبة إلى الله عز وجل. يقول صديقي عمل حادث سيارة في طريق زراعي، حدد المرور السرعة فيه ما بين 50 إلى 100 في الكيلومتر في الساعة بعد صلاة المغرب، وهو يسير بسرعة 130. خرج عليه عجوز يقود سيارة، اعترض عليه الطريق. بعد شهر من الحادث توفي العجوز، ماذا على صديق؟ نعم، إذا كان متسببا في قتله، إذا كان هذا خرج وهو مسرع ولم يمكنه أن يتوقف بسبب السرعة ومات بسبب ذلك، فإن عليه الدية وعليه الكفارة، الكفارة عتق رقبة، وإذا يستطع صام شهرين متتابعين، وعليه الدية لأهله. ماذا يفعل من تخرج منه قطرات من البول؟ إذا كان الإنسان مع سلس بول فهو معذور، يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما يخرج بعد ذلك. هل يجوز أن أعطي الزكاة لطالب علم محتاج؟ لا تعطيه من أجل طلب العلم، أعطيه لفقره، لأن الزكاة هي للفقراء وليست لطلبة العلم. لكن إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وأعطيتها لفقره طيب، تعطيه لفقره لا لأنه طالب علم، لأن صرف الزكاة في طلب العلم وفي بناء المساجد وشراء الكتب وشراء المصاحف وتوزيعها لا تصرف الزكاة في هذا، تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله في كتاب العزيز، صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوب في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل. رجل كبر تكبيرة الإحرام ثم وجد فرجة فتقدم، ثم وجد فرجة أخرى فتقدم، وثالثة، هل هذا يؤثر على صلاته؟ ما يؤثر على صلاته، لكن يعني ينبغي لهن، ينبغي لأصحاب الفرج، يعني ما هو بيتركونها لأحد يجي من برا يجي من وراء، يعني يلصق بعضهم بعض، والإنسان إذا كان بعيدا عن جاره يجره، يعني يحركه حتى يقرب منه، فتنسد الفرج بهذا، ممكن يقف في مكانه ويبقى المكان فاضي ويحتاج إلى أن أحد يأتيه، أحد يأتي إليه، فالماشي خطواته مثل هذا لا يؤثر، لكن الحل مو في هذا، مو بالحل كل واحد يقف في مكانه ولو بقيت الفرجة بينهما، يقربون إلى جهة الإمام، يكون التقارب بينهم إلى جهة الإمام، فإذا كنت أنت إلى جهة الإمام وعن يسارك يعني عن يمينك أحد، يعني حرك وخليه يقرب إليك، وإذا كان الإمام على جهة اليمين وأحد على يسارك قربه إليك، يعني حتى يحصل التراص في الصفوف. هل الاضطباع يكون في كل طواف؟ يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة، أول طواف يحصل من الإنسان دخول مكة وهو محرم، سواء كان معتمرا طواف العمرة أو قارنا مفردا لطواف القدوم، هذا الاضطباع يكون في 7 أشواط، ليس كل طواف، ليس كل طواف يعني يكون فيه اضطباع، وإنما هو خاص بالطواف الأول للعمرة أو للقدوم، وقدوم للحج عليه إحرامه. يقول سؤال حول صيام يوم السبت في التطوع، إذا وافق الأيام البيض أو وافق يوم عرفة أو وافق عاشوراء تصومه، تصومه يعني حتى لو وافق الجمعة تصومه، لأنك تصوم يوم عرفة ما من ليس من أجل أنك صمت الجمعة، من أجل يوم عرفة، من أجل يوم عرفة تصومه، من أجل يوم عرفة ليس من أجل الجمعة، فإذا وافق عرفة أو وافق عاشورة أو جاء من أيام البيض أو من أيام الست ما في بأس. يعني يوم السبت ورد فيه أحاديث، منها ما يدل على أنه لا يصام، ومنها ما يدل على أنه يصام، لكن إذا كان المقصود الإفراد بالصوم فالأولى الإنسان لا يفرد، الذي ينبغي الإنسان لا يفرد، لكن إن صامه ومعه غيره هذا لا إشكال فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له جويرية أم المؤمنين دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ أمس الخميس. قالت لا. قال أتصومين غدا؟ غدا السبت. قالت لا. قال فأفطري. يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت تصوم السبت معناه أنها صامت مع الجمعة يوما بعده أو يوما قبله وهذا مشروع. قال صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن تصوم يوم السبت مع الجمعة. فلا يقال أن الصوم أن السبت لا يصام أبدا إلا في الفرض، بل يصام مع غيره. والحديث الذي فيه أنه لا يصام يعني محمول على أنه لا يصام مع غيره، مع أنه جاء أحاديث تدل على أنه لا أنه يصام يوم السبت.